الحمد لله، الحمد لله الذي تفضل على عباده ففصل لهم الحقوق والواجبات ورضي لهم الأعمال الصالحات وكره لهم السيئات ووعد الصالحين بالخيرات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مجيب الدعوات، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الناصرين لدين الله بالجهاد والحجج والبينات. أما بعد، فاتقوا الله فلا تضيعوا فرائضه ولا تعتدوا على حدوده، فقد فاز من اتقى وخاب من اتبع الهوى. عباد الله، اعلموا أن أعمال العباد لهم أو عليهم لا ينفع الله طاعة ولا تضره معصية. قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. وقال تعالى: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وقال عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرًا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وأداء الحقوق الواجبة على العبد نفعها في آخر الأمر يعود إلى المكلف بالثواب في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. والتقصير في بعض الحقوق الواجبة على المكلف أو تضييعها وتركها بالكلية يعود ضرره وعقوبته على الإنسان المضيع للحقوق المشروعة في الدين، لأنه إن ضيع حقوق رب العالمين فما ضر إلا نفسه في الدنيا والآخرة، فالله غني عن العالمين. قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال عز وجل: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وقال تعالى: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. وحق الرب الذي يجب حفظه هو التوحيد، وقد وعد الله عليه أعظم الثواب. قال الله تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. ومن ضيع حق الله عز وجل بالشرك به واتخاذ وسائط من دون الله يعبدهم ويدعوهم لكشف الضر والكربات وقضاء الحاجات، ويتوكل عليهم فقد خاب وخسر وأشرك وضل سعيه، لا يقبل الله منه عدلا ولا فدية، ويقال له ادخل النار مع الداخلين إلا أن يتوب من الشرك بالله. وفي الحديث يقال للرجل من أهل النار: لو أن لك ما في الأرض هل تفتدي به من النار؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد أمرت بما هو أيسر من ذلك، ألا تشرك بالله شيئا. رواه البخاري. وإن ضيع المكلف وترك حقوق الخلق الواجبة فقد حرم نفسه من الثواب في الدنيا والآخرة، وإن قصر في بعضها فقد حرم من الخير بقدر ما نقص من القيام بحقوق الخلق، مع ما يلحقه من العقاب والحياة. والحياة تمضي بما يلقى الإنسان من شدة ورخاء وحرمان وعطاء، ولا تتوقف الحياة على نيل الإنسان حقوقه الواجبة له. وعند الله تجتمع الخصوم، فيعطي الله المظلوم حقه ممن ظلمه وانتقص حقه وضيع حقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. وأعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله حقوق الوالدين، ولعظم حقهما قرن الله حقه بحقهما، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وعظم الله حق الوالدين لأنه أوجدك وخلقك بهما، والأم وجدت في مراحل الحمل أعظم المشقات وأشرفت في الوضع على الهلكات. قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، ورضاعه آية من آيات الله، والأب يرعى ويربي ويسعى لرزق الولد ويعالجان من الأمراض، ويسهر الوالدان لينام الولد، ويتعبان ليستريح، ويضيقان على أنفسهما ليوسعا عليه، ويتحملان قدارة الولد ليسعد، ويعلمانه ليكمل ويستقيم، ويحبان أن يكون أحسن منهما. فلا تعجب أيها الولد من كثرة الوصية بالوالدين، ولا تعجب من كثرة الوعيد في عقوقهما، ولن يبلغ ولد كمال البر بالوالد مهما اجتهد وبذل إلا في حالة واحدة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. والوالدان بابان من أبواب الجنة، من برهما دخل الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. رواه مسلم. أيها المسلم، إذا رضي عنك والداك فالرب راض عنك، عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. حديث صحيح رواه الترمذي والحاكم في المستدرك، وقال: حديث صحيح. وبر الوالدين، وبر الوالدين هو طاعتهما في غير معصية، وإنفاذ أمرهما ووصيتهما، والرفق بهما، وإدخال السرور عليهما، والتوسعة عليهما في النفقة، وبذل المال لهما، والشفقة والرحمة لهما، والحزن لحزنهما، وجلب الأنس لهما، وبر صديقهما، وصلة ودهما، وصلة رحمهما، وكف جميع أنواع الأذى، وكف جميع أنواع الأذى عنهما، والكف عما نهيا عنه، ومحبة طول حياتهما، وكثرة الاستغفار لهما في الحياة وبعد الموت. والعقوق، والعقوق ضد ذلك كله. وكثرة العقوق، وكثرة العقوق من أشراط الساعة. وفي الحديث: إن من أشراط الساعة، إن من أشراط الساعة أن يكون المطر قيضا والولد غيضا، وأن يفيض الأشرار فيضا، وأن يغيض الأخيار غيضا. ومن أعظم العقوق للوالدين، ومن أعظم العقوق للوالدين تحويلهما أو تحويل أحدهما إلى دار المسنين، وإخراجهما من رعاية الولد والعياذ بالله. وهذه ليست من أخلاق الإسلام ولا من كرم الأخلاق. ومن أعظم العقوق التكبر على الوالدين، والاعتداء عليهما بالضرب أو الإهانة أو الشتم والحرمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجنة يوجد ريحها من مسيرة 500 عام، ولا يجد ريحها عاق. رواه الطبراني. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي المتين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى، وتمسَّكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. عباد الله، إن حقوق الوالدين مع ما في إن حقوق الوالدين مع ما في القيام بهما مع ما في القيام إن حقوق الوالدين مع ما في القيام بها من عظم الأجور والبركة، فهي من مكارم الأخلاق وأكرم الخصال وأكرم الخصال التي يقوم بها من طابت سريرته وكرم أصله وزكت أخلاقه. وجزاء الإحسان الإحسان، والمعروف حقه الرعاية والوفاء، والجميل يقابل بالجميل، ولا ينكر المعروف والجميل إلا منحط الأخلاق، ساقط المروءة، خبيث السريرة، شقي جبار. قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله كان ما تعملون بصيرا. وقال تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وبرًّا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًّا. وعن يحيى عليه السلام: وبرًّا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًّا. وقال عن الشقي المحروم: والذي قال لوالديه أُفٍّ لكما أتعدانني أن أُخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك فأدناك. رواه البخاري ومسلم. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد، كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد، وسلِّم تسليمًا كثيرًا. اللهم وارضَ عن الصحابة أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين. اللهم وارضَ عن التابعين وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. اللهم وارضَ عنا معهم بمنِّك وكرمِك ورحمتِك وفضلِك يا أرحم الراحمين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، إنك أنت القويُّ العزيز. اللهم انصُر دينك، اللهم انصُر دينك وكتابك وسُنَّة نبيِّك يا قويُّ يا عزيز يا رب العالمين. اللهم إنا نسألُك أن ترزُقَنا التمسُّكَ بهدي رسولِك محمدٍ صلى الله عليه وسلم. اللهم فقِّهنا والمُسلمين في الدين، واستعمِلنا اللهم والمُسلمين في طاعتِك. اللهم استعمِلنا في طاعاتِك، وجنِّبنا معاصيِك. اللهم لا تكِلنا إلى أنفسِنا طرفةَ عين، وأصلِح لنا شأنَنا كلَّه، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذُ بك من شُرورِ أنفسِنا ومن سيِّئاتِ أعمالِنا. اللهم أعِذنا وأعِذ ذُرِّيَّاتِنا من إبليس وذُرِّيَّته وشياطينه وجنودِه يا رب العالمين يا قويُّ يا متين. اللهم أعِذ المسلمين وذُرِّيَّاتهم من إبليس وشياطينه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألُك أن توفِّقنا لما تُحِبُّ وترضى. اللهم إنا نسألُك الجنة وما قرَّب إليها من قولٍ أو عمل، ونعوذُ بك من النار وما قرَّب إليها من قولٍ أو عمل. اللهم اغفِر لنا ما قدَّمنا وما أخَّرنا وما أسررنا وما أعلنَّا وما أنت أعلمُ به منا، أنت المُقدِّم وأنت المُؤخِّر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفِر لأمواتنا، اللهم اغفِر لأمواتنا، اللهم اغفِر لأمواتنا وأموات المسلمين برحمتِك يا أرحم الراحمين. اللهم يسِّر أمورنا، واشرح صدورنا، ويسر أمر كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكسو عاري المسلمين، اللهم اكسو عاري المسلمين، وأطعم جائعهم يا رب العالمين، وآمن خائفهم. اللهم احفظهم، احفظ المسلمين يا رب العالمين في دينهم وفي دنياهم وفي أعراضهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا والمسلمين شر كل ذي شر. اللهم اعد المسلمين من شرور انفسهم ومن سيئات اعمالهم. اللهم ابطل كيد اعداء الاسلام، اللهم ابطل مكر اعداء الاسلام، اللهم ابطل خطط اعداء الاسلام التي يخططون بها لكيد الاسلام ولكيد الإسلام وإهانة الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم أعنه على كل خير يا رب العالمين. اللهم وفِّق نائبَيه لما تحبُّ وترضى، ووفِّقهما لما فيه الخيرُ للإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. ربَّنا آتِنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً، وقِنا عذاب النار. اللهم اقضِ الدين عن المدينين، اللهم اقضِ الدين عن المدينين، اللهم اقضِ الدين عن المدينين من المسلمين، من المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أشف مرضانا، اللهم أشف مرضانا، اللهم أشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.